بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، معاشر الطلاب الفضلاء، مع المجلس 18 من مجالس التعليق على متن ابن أجروم عليه رحمات الحي القيوم، وانتهى بنا الحديث إلى باب لا النافية للجنس. وقبل أن نخوض مباحث هذا الباب، لا بد أن نتناقش ونتذاكر، فإن المذاكرة تثبت العلم، المذاكرة تثبت المعلوم. مر معنا من المنصوبات ماذا؟ المفعول به، وماذا أيضا؟ نبدأ من الأول، والمفعول المطلق، وظرف الزمان والمكان، والحال، والتمييز، والمستثنى. نراجع آخر درس مر معنا، وهو التمييز والمستثنى. ما هو التمييز؟ من يعرف لنا التمييز؟ تفضل. والاسم الصريح المنكر المفسر لمن الجواز والنسب. أعد. هو الاسم الصريح المنكر المفسر لمن بهم من الذوات والنسب. أحسنت. هو الاسم، خرج الفعل والحرف. هو الاسم الصريح، خرج المؤول، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحال. فالحال يأتي صريحا ومؤولا كما مر معنا. نقول جاء زيد راكبا، وجاء زيد ضاحكا، جاء زيد يضحك. ومن ذلك قوله تعالى وجاء أباهم عشاء يبكون. والاسم الصريح المنكر يشبه الحال في التنكير، لكن الحالة هل تأتي معرفة أم لا؟ تفضل. مثال، تأتي معرفة. مثال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده. فوحده هنا حال، كيف تشهد؟ واضح. أشهد أن لا إله إلا الله حال كون المشهود به منفردا، فوحده حال من ماذا؟ حال من اسم الجلالة، مفهوم. ومن ذلك دخلوا الأول، فالأول أي دخلوا مترتبين كما مر معنا، بخلاف التمييز. بخلاف التمييز فلا يأتي إلا نكرة. لكن قد يأتي سؤال: ماذا ستصنعون في قوله، في قول العرب لله دره فارسا؟ هذا نكرة أم ماذا؟ نكرة. لله دره فارسا نكرة، جاء زيد راكبا نكرة. لكن الحال الأصل فيها ماذا؟ الاشتقاق. والتمييز الأصل فيه الجمود. لكن ماذا عساكم أن تقولوا في فارسا؟ لله دره فارسا على الحكاية في لفظة فارسا. نقول أنه نادر وهذا موقوف على السماء. أحسنت. نقول مجيء التمييز مشتقا نادر وموقوف على ماذا؟ على السماء، بخلاف الحال الأصل فيه ماذا؟ الاشتقاق. ولذلك يأتي اسم فاعل واسم مفعول وصيغة مبالغة وصفة مشبهة، ويأتي أيضا جامدا كأن يأتي ماذا؟ مصدرا، أو يأتي اسم جنس أسدا، مثل ماذا؟ جاء زيد أسدا، أي كأسد كما قال ابن مالك رحمه الله. واضح. ويأتي مصدرا، وتمت كلمات ربك صدقا. واضح. الحال تأتي ماذا؟ تأتي جامدة فماذا؟ فتؤول. جميل. إذن التمييز هو الاسم الصريح المنكر المفسر. إذن الأصل فيه التنكير، الأصل فيه التنكير بخلاف الحال. المفسر لمن بهم من الذوات، والحال كما مر معنا المفسر لمن بهم من الهيئات. ولذلك يأتي فرق آخر بينهما. الأصل في الحال كما مر معنا الاشتقاق، والأصل في التمييز الجمول. هذا فرق. والفرق الآخر أن الحال تفسر ماذا؟ ما خفي من الهيئات. والتمييز يفسر ما خفي من الذوات أو النسب. واضح؟ ففي قولنا مثلا كما مر معنا في درس الحال، جاء زيد راكبا، راكبا ماذا صنعت؟ أحسنت، فسرت وبينت هيئة صاحب الحال كيف جاء. جميل. اشتريت 20 كتابا، ماذا فعلت كتابا في التمييز؟ بينت وفسرت، بينت وفسرت الذات. الإبهام الذي في الذات 20، اشتريت 20 ماذا؟ واضح. ففي هذه الذات إبهام يحتاج إلى كشف. لما تقول كتابا حصل ماذا؟ حصل الكشف وحصل البيان. ولذلك التمييز يسمى التبيين، ومنهم من يعبر بالبيان، يسمى التبيين والتفسير. واضح. كما قال ابن مالك اسمون بمعنى من مبين النكرة، اسمون بمعنى من مبين النكرة. جميل جدا. واضح. إذن المفسر لمن بهم من الذوات، هذه الذوات مرة معنا ادخل فيها المكيلات، كقولنا اشتريت اردبا قمحا، اردبا ماذا؟ أرزا، قمحا، شعيرا، عدسا، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير هذا الاردب. والاردب ما يكال به قديما، واليوم عندنا ما يكال به في عصرنا هذا. المكيلات وماذا؟ المساحات، نحو هكتارا أرضا مثلا. ويدخل معنا الموزونات، نحو اشتريت كيلو جراما لحما. فلما تقول اشتريت كيلو جراما يبقى السامع يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير لهذه الذات. فلما تقول لحما خرج خضرا، واضح، وما إلى ذلك مما يدخل في العموم، أليس كذلك؟ جميل. ماذا بقي؟ الأعداد. عندي 20 ماذا؟ 20 درهما، 20 ماذا؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى كشف. إذن هذه هي الذوات، يدخل فيها هذه الأربعة. فالتمييز تكشف ماذا؟ التمييز يكشف الذوات التي تدخل فيها المساحات والمكيلات والموزونات والأعداد. إن هذا أخي له 99 ماذا؟ واضح؟ في باب الحال مرة معنا نقول وصف فضلة واقع في جواب كيف كما قال ابن هشام، أليس كذلك؟ جميل. هنا لما تقول اشتريت 20، السامع ماذا يخطر بباله؟ يخطر بباله أنه يريد أن يسألك ماذا اشتريت؟ اشتريت 20، عندي 20، يخطر بباله ماذا عندك؟ بين لنا، فسر لنا ماذا عندك. في المفعول لأجله الذي سيأتي معنا انتبه، وقف الأبناء إجلالا لأبيهم. لماذا وقف الأبناء؟ يستفهم عنه بلماذا، لما، لما فعلت هذا؟ رغبة في رضوان الله. لما ذهبت إلى الحصة؟ ابتغاء الفائدة. فالمفعول لأجله بمعنى كما سيأتي معنا في الحصة القادمة يستفهم عنه بطلب العلة، لما فتأتي العلة؟ رغبة في ابتغاء كذا، طلبا لكذا. فهمت المعنى؟ قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. لماذا؟ لماذا يضعون أصابعهم في أيدي في آذانهم؟ لماذا يضعون رؤوس الأصابع في الأذان؟ خوف الموت. في باب الحال كيف جاء زيد متأخرا، راكبا، ضاحكا، قلقا، حزينا، أسفا؟ فهم المعنى؟ جميل. في باب المفعول به، في باب المفعول به لما تقول ضرب زيد وتسكت، السامع ينتظر ماذا؟ ينتظر، انتبهوا، ينتظر الشيء الذي سيقع عليه فعل الفاعل. ضرب زيد عمرا، ينتظر ما سيقع عليه فعل الفاعل. في باب المفعول المطلق، ضربت، ضربت ضربا، ضربا أكدت العامل، ضربته ضربا، ضربا شديدا بيّنت ماذا؟ نوع الضرب. ضربته ضربتين بيّنت عدد الضرب. ففي الأول أكدت الحدث، وفي الثاني بيّنت نوع الحدث، وفي الثالث ماذا؟ بيّنت ماذا؟ عدد الحدث. واضح؟ جميل جدا. ما معنى، تفضل، ما معنى رفع إبهام النسب؟ أي الجملة، ارفع صوتك. أي الجملة، أي النسبة بين المسند والمسند إليه. أحسنت، أي العلاقة بين المسند والمسند إليه. ماذا يفعل التمييز لها؟ يكشفها ويرفع الإبهام الواقع فيها. نحو اشتعل الرأس شيبا، حسن زيد خلقا. واضح؟ فلما تقول اشتعل الرأس، اشتعل الرأس نارا، ماذا؟ اشتعل الرأس، الاشتعال تأتي النار، فنقف اشتعل الرأس، جاءت ماذا؟ جاء التمييز. ففسر لنا، ماذا فسر لنا؟ العلاقة بين المسند والمسند إليه، العلاقة بين الموضوع والمحمول. واضح؟ تقول حسن زيد، سامع يقول هل حسن أنفا أم عينا أم وجها أم خلقا؟ حسن ماذا؟ حسن زيد، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى رفع هذا الإبهام الحاصل في النسبة الواقعة بين ماذا؟ بين الموضوع والمحمول. فتقول حسن زيد وجها، قد يكون غير حسن الوجه، حسن زيد خلقا، مفهوم؟ وقس على ذلك، والشان لا يعترض المثال. واضح؟ ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. تفضلوا، عفوا، ينقسم إلى قسمين، إلى محول وغير محول. والأول ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. محول عن ماذا؟ عن الفعل. والثاني، والثالث، ضربنا مثالين للمحول عن الفاعل. لما تقول اشتعل الرأس شيبا، أي اشتعل شيب الرأس، إذن هذا التمييز حول عن ماذا؟ عن الفاعل في الأصل، كان في الأصل اشتعل شيب رأسه، فكان فاعلا، فصار ماذا؟ مبينا، اشتعل الرأس شيبا، تفقأ زيد شحما، تفقأ شحم زيد. هذا مرة معنا في الدرس الماضي. جميل. الثاني محول عن المفعول، تفضل. وفجرنا الأرض عيونا، أي فجرنا عيون الأرض. مثال آخر، غرست الأرض شجرا، أي غرست شجر الأرض. والأمثلة كثيرة جدا. واضح؟ الثالث سيوسف، الثالث محول عن المبتدأ، محول عن المبتدأ. الثالث محول عن المبتدأ، أنا أكثر منك مالا، مالا هو التمييز. ماذا فسر لنا؟ أنا أكثر منك مالا، ماذا فسر لنا؟ أنا أكثر منك، وسكت يا أخي، فهم السامع. عندما تقول أنا أكثر منك، ماذا ينتظر السامع؟ أن تفسر له الشيء الذي أنت أكثر منه فيه، أليس كذلك؟ جميل. إذن لما قلت له أنا أكثر منك، وينتظر ولدا، مالا، كتبا، علما، ماذا؟ فلما قال الله جل وعلا حكاية عن الرجل أنا أكثر منك مالا، جاء المال ففسر نوع الأكثرية الحاصلة بين ماذا؟ بين الرجلين. ما هو أصل هذه الجملة؟ قلنا محول عن ماذا؟ قلنا محول عن المبتدأ. ما هو أصل هذه الجملة؟ مالي. أكثر من مالي. ماذا حصل؟ تفضل. الأصل مالي حذف المبتدأ، وأقيم حذف المبتدأ الذي هو المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه، لكنه ضمير متصل ولا يبتدأ بالضمير المتصل، أليس كذلك؟ فانفصل فصار أنا، فانفصل فصار أنا، فصار أنا أكثر منك. ذلك المبتدأ مال، مال صار تمييزا، مالي أخذ المبتدأ وصار تمييزا، أنا أكثر منك مالا. مثال آخر، مثال آخر، ضربت لكم أمثلة نسيتموها. زيد أشرف منك نسبا، زيد أشرف منك نسبا، أصله نسب زيد أشرف من نسبك، نسب زيد أشرف منك، نسب زيد، نسب هذه حذف، أليس كذلك؟ فصار ماذا؟ صار تمييزا، واضح؟ نسب زيد أشرف منك، فماذا نقول؟ زيد أشرف منك نسبا. أمثلة كثيرة جدا. بعدها مررنا إلى المستثنى، قلنا الاستثناء استفعال من الثني، استفعال من الثني، من ثنى ويثني ثنيا بمعنى صرفه. وفي الاصطلاح ماذا قلنا في المستثنى في الاصطلاح؟ أحسنت، الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها. جميل، بإلا أو إحدى أخواتها. ما هي أخواتها؟ قسمناها إلى ثلاثة أقسام. قلنا المبحث الأول له علاقة بإلا وسنراجعه، والثاني له علاقة بأربعة وهي غير، سوى، سوى، سوى، والثالث له علاقة بثلاثة وهي خلا، عدا، حاشا. نبدأ بإلا، كيف قسمناه؟ قسمناها إلى ثلاثة أقسام. تفضل. إلا وهي أم الباب. إلا وهي أم الباب. قلنا إنها حرف. قلنا إنها حرف. غير وسوى وسوى وسواء أسماء. أسماء، نعم. خلا وعدا وحشا، تارة أسماء، تارة أفعالا، وتارة حروف. تارة تأتي أفعالا وتارة تأتي حروفا. نبدأ بإلا. عندنا الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع والاستثناء المفرغ، أليس كذلك؟ الاستثناء المنقطع لا يذكرونه في الأجرومية حتى لا يشوشوا على الطلبة، يأتي معكم إن شاء الله في الألفية. الاستثناء المتصل هو ماذا؟ هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، عكسه المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كما تقول رجع الحجاج إلا أمتعتهم. هل الأمتعة من جنس الحجاج؟ أبدا. لكن جاء الطلبة إلا زيدا، زيد من جنس الطلب. جميل. قلنا في التقسيم إذا كانت الجملة تامة موجبة ماذا يقع؟ يجب النصب بعد إلا إذا كانت الجملة تامة. ما معنى التمام؟ أحسنت، أن يذكر المستثنى منه المخرج منه. وما معنى الإيجاب؟ الإثبات، عكسه النفي. نحو جاء القوم إلا زيدا، إذن النصب على الاستثناء قولا، قولا واحد. جميل. في الاستثناء المنقطع الذي ستدرسونه إن شاء الله، عندما تقول جاء الحجاج إلا أمتعتهم، فيه مدرستان، الحجازيون يجيبون نصبه فقط، والتميميون يجوزون فيه ماذا؟ يجوزون فيه النصب ويجوزون فيه الرفع. استثنت إلا بعد تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميمي ولكن مع النفي. ما جاء الحجاج إلا أمتعتهم إلا أمتعته. وبعد نف أو كنف انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه ماذا؟ الإبداع. واضح؟ جميل. إذن جاء الحجاج إلا محمدا، النصب على الاستثناء، أليس كذلك؟ جميل. إذا قلنا ما جاء الحجاج إلا محمد، كم عندنا في محمد؟ لماذا؟ لأن الجملة منفية تامة. فإذا كانت الجملة منفية تامة لك فيما بعد إلا النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. البدل من ماذا؟ بدل من ماذا؟ ما جاء الحجاج بدل من الحجاج. وما دام الحجاج أو ما دامت لفظة الحجاج مرفوعة فإن البدل يتبع المبدل منه في الإعراب كما مر معنا في التوابع. واضح؟ ما جاء الطلبة إلا زيد، والإتباع والمقدم بدليل ما فعلوه إلا قليل منهم قراءة الجمهور، ويجوز النصب وهو قليل، ومنه قراءة ابن عامر ما فعلوه إلا قليلا منهم. ولذلك ابن مالك رحمه الله أشار إلى الانتخاب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنف انتخب اتبعوا. ما معنى انتخب؟ اختير فهم حفظكم الله، سيأتي معنا هذا في باب الاستثناء إن شاء الله. جميل. بقي لنا الاستثناء المفرغ، لماذا سمي مفرغا؟ من يجيب؟ لم يذكر المستثنى منه، هذه من جهة. والأمر الثاني أن العامل تفرغ، أكتب أن العامل تفرغ لما بعد إلا، لم يجد ما يرفعه فتفرغ لما بعد إلا. أن ما قبل إلا تفرغ لما بعد. أيوة، ما قبلها تفرغ لما بعد. واضح؟ فتقول ما جاء إلا طالب واحد، ما رأيت في الحصة إلا 10، ما مررت إلا بكذا. مفهوم؟ فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن العامل يتفرغ فيما بعد إلا، إما أن يعرب فاعلا حسب العامل أو مفعولا حسب العامل أو مجرورا. واضح؟ جميل جدا. بقيت لنا غير وسوى وسوى وسواء. من؟ تفضل. ماذا قلنا فيها؟ غير سوى سوى سواء، ماذا قلنا فيها؟ تفضل. قلنا إنها أسماء، هذا من جهة. الأمر الثاني، كيف نتعامل معها في الإعراب؟ هل حالها مثل إلا أم ماذا؟ مر معنا هذا. تفضل. أحسنت، تأخذ إعراب الاسم الذي وقع بعد إلا. فإذا كان ما وقع بعد إلا منصوبا على الاستثناء وجوبا كانت منصوبة وجوبا، فنقول غير سوى سوى سواء. وإذا كان فيه الوجهان كان فيها الوجهان. وفي باب الاستثناء المفرغ على أصله، فنقول جاء الطلبة، هل نقول غير ولا غيره؟ جاء الطلبة غير ولا غير؟ ماذا نفعل؟ غير قولا واحدا وجوبا. جاء الطلبة غير زيد، لماذا؟ لأننا كنا نقول جاء الطلبة إلا زيدا، وهي هنا أخذت إعراب زيد، وصار ماذا؟ صارت مضافة إلى ماذا؟ إلى المنصوب بعد إلا. إلا زيدا غير زيد، صارت مضافة، أخذت الإعراب وأضيف إليها المستثنى الذي كان منصوبا بعد إلا. كنا نقول جاء الطلبة إلا زيدا، والآن ماذا صنعنا؟ مكان إلا وضعنا غير، أليس كذلك؟ فأخذت إعراب ما بعد إلا الذي كان منصوبا بإلا صار مجرورا بالإضافة إلى مدى، بالإضافة إلى غير، وإلى سوى وإلى سوى وإلى سواء. فقلنا جاء الطلبة غير زيد في باب مدى التمام والإيجاب. مع التمام والنفي الوجهان، النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. ما جاء الطلبة غير، قلنا المقدم هو مدى الإتباع. ما جاء الطلبة غير زيد، ماذا تلاحظ في زيد؟ الذي كان منصوبا صار مضافا إليه، صار مضافا إليه، هكذا تقول مضاف، صار مضافا إليه. أما هذه الأسماء هي المضاف. ما جاء الطلبة غير الوجه الآخر المرجوح غير زيد، هم كلاهما صحيح لكن غير في باب الانتخاب وباب الاختيار، بدليل ما قرئ به في الآية الماضية، فقراءة الجمهور بالرفع واضح. شوف ما فعلوه زيد على قراءة ابن عامر، ماذا على قراءة الجمهور؟ ماذا نقول؟ ما فعلوه، ما فعلوه غير قليل. ائت بغير. ويتضح لك ذلك في آية النساء الأخرى، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير غيرا، قرئت بالرفع وبالنصب، بالرفع على البدلية وهو المقدم، وبالنصب على الاستثناء. واضح؟ جميل. وفيها قراءة الجر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيري. تقولون ماذا نصنع بها؟ وصف، وصف من المؤمنين غيري، نعت، احفظوه احفظوه. ماذا بقي؟ بقي الاستثناء المفرغ، ما جاء غير زيد، ما رأيته غير زيد، ما مررته، ولا يكون إلا منفيا، جملة ناقصة لا تكون إلا منفية كما مر معنا. جميل. نمر إلى خلا وعدا وحشا، باعتبار الفعل ماذا ستصنع؟ تنصب. مثال جاء الطلبة خلا زيدا، عدا زيدا، حاشا زيدا، أليس كذلك؟ جميل. وإذا كانت حرف جر تجر، نقول جاء الطلبة خلا زيد، عدا زيد، حاشا زيد. واضح؟ إذا دخلت عليها ما المصدرية، إذا قلنا جاء الطلبة ما خلا، ماذا سنصنع في زيد؟ جاء الطلبة ما خلا، ماذا سنصنع؟ لا يعرف السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا الشيخ سعيد، كيف حالك؟ مرحبا. لا يجوز، يقول الأخ مصطفى، لا يجوز في الاسم الواقع بعدها إلا النصب، هذا هو مذهب الجمهور. ولكن ورد الجر قليلا، ورد ماذا؟ الجر قليلا، جاء الطلبة ما خلا زيد، ولكنه قليل، أشار إليه ابن مالك في ألفيته بقد المفيدة للتقليل، قال وانجرار قد يرد، انظروه انظروه في شرح ابن عقيل، وانجرار قد يرد، اكتبوا شطر البيت وارجعوا إليه إن شاء الله، لكنه قليل. إذا نمر إلى الدرس الجديد وهو باب لا النافية للجنس، باب لا ماذا؟ النافية للجنس. هذا المبحث، مبحث لا النافية للجنس، مبحث مهم، انتبهوا. عندما نقول لا النافية يدور بخلد الطالب لا النافية التي تدخل على ماذا؟ تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال المضارعية، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا نساء من نساء عسى أن يكن، نافية، أليس كذلك؟ لكن يقولون النافية للجنس، لإخراج لا النافية التي تدخل على المضارع، ولا الناهية التي لا النافية التي تدخل على الأفعال والأسماء، ولا الناهية التي تدخل على الأفعال المضارعية، ولا الزائدة. فلا وربك لا يؤمنون، ما منعك ألا تسجد إذا مرتك، لا أقسم بيوم القيامة على قول، قيل زائدة وقيل غير ذلك. واضح؟ وتخرج مع أيضا ماذا؟ لا قلنا نافية إذن بمعنى ليس. لا النافية مع الأسماء بمعنى ليس، ولا النافية مع الفعل المضارع على أصلها تنفي، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا الناهية نحو ولا تقربوا الزنا، هذه ناهية واضح، ولا تأكلوا، ولا تأكلوا زي أموالكم بينكم بالباطل، هذه ماذا تكون؟ هذه ناهية. إذن نافية ناهية زائدة، هل هناك معنى آخر للا؟ هذا الذي حضرني. إذن لا النافية، انتبهوا للجنس، للجنس. قد يقول قائل ما الفرق بين لا النافية التي يرتفع بعدها اسمها وتكون بمعنى ليس، وبين لا النافية للجنس؟ تقول مثلا لا رجل، وتقول لا رجل، تقول لا رجل في الدار، وتقول لا رجل في الدار، فهنا ترفع وهنا تنصب، ما الفرق بينهما؟ قال علماء العربية لا النافية التي بمعنى ليس تنفي الوحدة فقط، بدليل أنك تضرب بعدها فتقول بل رجلان بل رجال، لا رجل في البيت بل رجلان بل رجال. ولا النافية للجنس تنفي الحكم عن جنس الرجال، لا رجل في الدار، يعني للنساء ولا الأطفال، واضح؟ فالأولى نفت ماذا؟ نفت الحكم عن الوحدة، وهذه نفت الحكم عن الجنس. فلما تقول لا إله هذا إثبات، هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، فقولنا لا إله هنا نفينا ماذا؟ حكم الألوهية، حكم الألوهية عن الجنس. لا إله، لا إله يعني هذا الحكم منفي عن هذا الجنس، إذا قلت لا إله هذا كفر، لا إله هذا كفر، إذا لم تقل إلا الله لا يحصل الإيمان، فتنفي ثم تثبت لا إله إلا الله، واضح؟ ولذلك بعض الصالحين كما حكى القرطبي رحمه الله في تفسيره ربما تحت قوله تعالى وإلهكم إله واحد، بعض الصالحين يقول هو يعبر بالله الله، يحكون هذا عن العبد الصالح الشبلي رحمه الله، قال أخشى إن تداركتني الوفاة أن أموت على لا إله. فتعقبه القرطبي رحمه الله وقال بأن المقصود القلب، المقصود القلب، أما هذه ألفاظ تجري على اللسان، هذه ألفاظ تجري على اللسان، حتى لو أدركته الموت وقال لا إله وتوفي فالعبرة بما في قلبه لا بما جرى على لسانه، واضح؟ انظروها في تفسيره رحمه الله تعالى باختصار، فحتى تفهموا، انتبه. لما تقول لا رجل في الدار أو لا خائن موفق، لا خائن موفق، نفيت، شوف، نفيت حكم التوفيق عن جنس الخونة، التوفيق لا علاقة له بجنس الخونة، لا كافر في الجنة، نفيت وجود جنس الكفار في الجنة، لا يعني أنك تنفي ذواتهم، الذوات لا تنفى، الذوات لا تنفى، إنما لا هذه لما دخلت على الذات، لما قلنا لا كافر في الجنة، لما أدخلنا لنا في للجنس على لفظة كافر، انظر لما بعدها، انظر إلى الخبر، أي لا كافر موجود في الجنة. إذن ما الذي نفيت؟ نفيت الخبر عن جنس الكفار، ولا يعني ذلك أنك نفيت الكفار، إذا نفيت الكفار إذا لا يعني بمعنى لا وجود لهم، وهم سيكونون في النار، مفهوم المعنى؟ إذن انتبهوا جيدا، هو الجنس لا ينفى من حدثاته، إنما الذي ينفى عنه ماذا؟ الحكم. وهذه مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم، وسينفعكم هذا في دراسة أصول الفقه إن شاء الله. واضح؟ فلما تقول مثلا، مثال آخر حتى تتضح لنا في الجنس، لا مجتهد خائب. الخيبة هي الحكم، الخيبة هي الحكم، نفينا الخيبة عن من؟ عن جنس المجتهدين، لا يمكن للمجتهد أن يخيب. واضح؟ جميل. إذن لا النافية للجنس، أسرد علينا، أسرد علينا ما قال ابن أجروم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ماذا قال؟ باب لا. قال المصنف رحمه الله: باب لا. ارفع صوتك. اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. أحسنت، بارك الله فيك. الآن علماء العربية رحمه الله، انتبهوا، علماء العربية لما جاءوا إلى لا هذه التي تنفي الجنس، التي تنفي الحكم عن الجنس، هي تنصب، ولكن هل تنصب هكذا مطلقا أم تنصب بقيود؟ واضح؟ هل تنصب مطلقا أم تنصب بقيود؟ تنصب بقيود، لا بد لها من قيود. ماذا قال ابن أجروم؟ اعلم أن لا تنصب النكرات. أولا يقول تنصب النكرات، خرجت المعارف، تنصب النكرة شوف بغير تنوين، خرج خرج المضاف لأنه منصوب، وخرج الشبيه بالمضاف لأنه منصوب، ونحن في باب البناء. تنصب النكرة أن يكون مبنيا على الفتح في محل نصب بغير تنوين، متى؟ إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا. انتبهوا الآن، إذن يقول تنصب النكرة، لا دخل للمعارف، إذن لا بد لي لاسمي أن يكون نكرة، لا بد لي لاسمي أن يكون نكرة، هذا واحد. شأنها شأن لا التي بمعنى ليس، لأن المحققين من أهل العلم يقولون لا التي بمعنى ليس ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بشرط أن يكون نكرتين. واضح؟ وبعض العلماء توسع بناء على قول المتنبي: فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، فأدخلها على ماذا؟ أدخلها على المعرفة، لكن تحقيق أنها تدخل على ماذا؟ تدخل على النكرة. تقول لا رجل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، لا رجل، لذلك باب النفي للجنس يدرجه العلماء في ماذا؟ في النواسخ، والمؤلف أورده في المنصوبات تسهيلا على الطلبة وتيسيرا، لا رجل أو لا أحد أفضل من محمد، لا أحد، ولكن لا يصح على مذهب الجمهور لا زيد أفضل من عمرو، بخلاف ما يكون اسمها معرفة، ما هذا بشرا، ما هذا ليس هذا بشرا. أما التي بمعنى ليس يكون اسمها نكرة وخبرها نكرة، ولذلك ردوا على المتنبي: فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، كما سيأتي معكم إن شاء الله إن أطال الله الأعمار. إذن لا تدخل على النكرة، إلا التي تنفي الوحدة يكون اسمها مرتفعا بها وخبرها منصوبا، لا أحد أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، أو تقول لا أحد أفضل من أحد إلا بالتقوى، لا أحد أفضل من أحد إلا بالتقوى، أي ليس أحد أفضل من أحد إلا بالتقوى. واضح؟ اتفقنا على هذه لا التي بمعنى ليس. ولذلك لما يأتي معنا إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله، سيأتي معنا الرفع: لا حول ولا قوة وهناك ستعلمون أن لا تأتي بمعنى ليس، وسنعرب ذلك بعد حين إن شاء الله. اعلم أن لا تنصب النكرات، إذا لا بد من ماذا؟ أن يكون اسمها نكرة. واضح؟ جميل، هذا الشرط الأول، أن يكون الاسم نكرة. جميل. الشرط الثاني سيأتي معنا، ستأتي معنا المحترزات. الشرط الثاني عدم المباشرة، بمعنى أن العامل يدخل على المعمول مباشرة، عندنا داخل ومدخول عليه، عامل ومعمول، لا رجل، ليس تمة بينهما فاصل، لا في الدار رجل، لا لا لا مباشرة، لا رجل في الدار، لا خائن موفق، لا مجتهد خائب، لا إله معبود إلا الله، لا إله معبود والخبر، مفهوم؟ لا إله معبود إلا الله، الله بدل من الخبر المحذوف، أو إن شئت قل استثناء مستثنى على قول، لأن الجملة منفية وفيها الوجهان، كما مر معنا قريبا قلنا إن الجملة إذا ذكر فيها المستثنى مستثنى منه فكانت تامة منفية، جاز فيما بعد إلا الوجهان، الرفع على البدلية والنصب على الاستثناء، فيصح لا إله معبود إلا الله، لا إله معبود إلا الله، مفهوم؟ جميل. إذن العامل لا يفصل بينه وبين معموله شيء، تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت، مقصود بالمباشرة عدم وجود الفاصل. جميل، هذا الشرط الثاني. انتبه، الشرط الثالث قال بعض العلماء أن يكون خبرها نكرة. أتدرون لماذا؟ لأن الخبر محكوم به، ولا يمكن لك أن تحكم بماذا؟ هو الاسم نكرة وتأتي بالخبر معرفة، هل يصح أن تقول رجل رجل محمد؟ كيف رجل محمد؟ واضح؟ لابد أن تقدر هو رجل محمد، لابد من تقدير، أما هكذا تبدأ بالنكرة لا يجوز. قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، إذا أفادت نعم ويل للمطففين فيها الدعاء، أفادت سلام هي حتى مطلع الفجر، دعاء أفادت، مفهوم؟ رب رجل دخلت عليها رب، صح الابتداء بالنكرة لدخول رب التي تفيد العموم، واضح؟ المهم هذا يأتي معنا في الألفية عندما قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، كعند زيد النمرة وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. فذكر خمسة أمثلة، نمرة عند زيد لا يصح، يصح عند زيد النمرة، المبتدأ كان نكرة لتقدم الخبر يصح، تقول في الدار رجل، ما الذي صوغ كون المبتدأ نكرة؟ هو ماذا؟ تقديم الخبر، كعند زيد النمرة، هذا مثال صحيح، لكن إذا عكسته ليس بصحيح، لا يصح أن تقول رجل في الدار، لكن يصح زيد في الدار، ولا يصح رجل في الدار لأنه مجهول، واضح؟ كعند زيد النمرة إذا بدأ بالخبر صح أن الابتداء بالنكرة، كعند زيد النمرة وهل فتن لوجود الاستفهام، وهل فتن فيكم فما خل، وجود النفي، فما خل لنا ورجل من الكرام، لأنه خصص بماذا؟ خصص بالوصف، رجل كائن من الكرام خصص بالوصف، ورغبة في الخير لعمل المصدر، رغبة المصدر يعمل، ورغبة في الخير خير وعمل بر، التخصيص بالإضافة، خمس صلوات، والذي سوغ الابتداء بالنكرة الكون خصصت بالإضافة، خمس صلوات، عمل بر يزين وليقس ما لم يقل. إذن أن يكون خبره نكرة، قد تقولون هل لابد أن يكون نكرة مفردا أم يمكن أن يكون نكرة مع شبه الجملة؟ نعم، فلا أنساب بينهم، فلا أنساب كائنة كائنة نكرة، فلا أنساب بينهم، لا مولى لهم، لا مولى كائن لهم. واضح؟ فهمتموها؟ ويمكن أن تكون جملة فعلية، لا خائن يوفقه الله، أو جملة اسمية أقول لا خائن حياته سعيدة، لا خائن حياته سعيدة، لا إله إلا الله. إذن الشرط الرابع عدم تكرر لا، عدم ماذا؟ تكرر لا. نقول التكرار والتكرر والتكرير، خذها فائدة. نقول كرر تكريرا وتكرارا، واضح؟ وماذا أيضا؟ وتكررا، تكرر تكررا، جميل جدا. أما إذا حصل التكرار فإنه لا يكون الإعمال، بل يكون ماذا؟ الإهمال والإعمال، الإعمال والإهمال. إذا تكررت سيأتي معنا الإعمال والإهمال، واضح؟ جميل. إذا نبدأ بالمحترزات، انتبهوا. أن يكون اسمها نكرة، إذا كان اسمها معرفة لا بد من التكرار، تقول لا زيد فيها ولا عمر. لماذا؟ ما الذي جعلنا نقول لا زيد فيها ولا عمر؟ لو سألتك مثلا عن القسم الآخر قلت لك انظر ما يوجد في ذلك القسم من الطلبة، فأتيتني فقلت لا زيد فيه، أقول لك ما تكلمت بالعربية، ينبغي أن تقول لي لا زيد فيه ولا عمر. لماذا؟ وجب التكرار لأن المدخول معرفة، فوقع الإهمال ووجب التكرار. لا يمكن أن تعمل مع المعرفة، هي لا تعمل، لا تقول لا زيد. لماذا؟ قد تقولون لماذا؟ طالب يسأل، لماذا قلنا لا رجل في الدار، لا خائن موفق، لا كافر في الجنة، ولا يجوز أن نقول لا فرعون، لا فرعون في الجنة؟ وإن كان هذا اسم جنس نقول مثلا لا أبا جهل في الجنة، ونأتي بالعلم. لماذا لا نقول لا أبا جهل في الجنة، لا عتبة بن ربيعة في الجنة؟ لماذا؟ لا عمرو بن هشام، أبو جهل هو عمرو بن هشام، لا عمرو بن هشام في الجنة. لماذا؟ لأن لا نافية للجنس، وهذا شخص، هي تدخل على ماذا؟ على اسم الجنس، ولا تدخل على اسم الشخص. واسم الجنس يدل على العموم، هو كلي كلي، والكلي عند المناطق ما لا يمنع، انتبه، ما لا يمنع من تعقل مدلوله وقوع الشركة فيه. عندنا ما يمنع تعقل مدلوله وقوع الشركة فيه، يمنع تعقل المدلول وقوع الشركة فيه، زيد، عمر، بكر، محمد، عائشة، فاطمة، خديجة، مكة، طوكيو، واشنطن، مراكش، إلى آخره. بمجرد أن تسمع ليس فيه اشتراك، شيء واحد يمنع تعقل مدلوله وقوع الشركة فيه، ليس فيه اشتراك. عالم شخص، مكة عالم شخص، بغداد عالم شخص، طوكيو عالم شخص، حمزة، محمد، علي، فاطمة، خديجة عالم أشخاص. الكلي ما لا يمنع تعقل مدلوله وقوع الشركة فيه، إنسان أدخل فيه كل حيوان ناطق، رجل يدخل فيه كل بالغ ذكر من بني آدم، امرأة تدخل فيه كل بالغة أنثى من بني آدم، صح ولا غلط؟ صح. إذن رجل كلي، لا هذه لا تدخل على عالم الشخص، إنما تدخل على، لا نقول عالم الجنس، لا تدخل على عالم الشخص، وإنما تدخل على اسم الجنس، لأن هذه الأسماء تدل على ماذا؟ تدل على معين. المعارف خارجة، المعارف التي درستموها في درس المعارف لا علاقة لها بالموضوع، لأنها تدل على أشخاص معينين. هي تدخل على ماذا؟ على أسماء الأجناس، لا جبل، لا رجل، لا أسد أسماء الأجناس. مفهوم واضح جميل. إذن عندما تدخل على المعين، لأن النكرة كلي، النكرة كلي لا يمنع إدراك معناه وقوع الشركة فيه. واش عندما تدرك معنى إنسان هل يمنع إدراك معنى وقوع الشركة فيه أو يجوز وقوع الشركة فيه؟ يجوز وقوع الشركة فيه. إنسان إنسان إنسان إنسانة إنسانة إنسانة، على قول بعض علماء العربية يقولون يصح إنسانة، وبعضهم يقول إنسان يستوي فيه الذكر والمؤنث ويجمع على أناسي. أناسي واضح؟ أناسية كثيرة كما في القرآن الكريم، سبحان الله ذكره في موضع واحد. إذن لا النافية للجنس لا تدخل إلا على ماذا؟ لا تدخل إلا على أسماء الأجناس، لا جبل لا رجل لا أسد، وقس على ذلك. لذلك عندما تخرج هذه الأسماء وتأتي بالمعرفة، لا هذه لا تعمل، تقول لا زيد لأنه يدل على معين، لا زيد يدل على معين، لا زيدان ما نصبطش، لا زيدان مرفوع بالألف، لا زيدون مرفوع بالواو. فهمت المعنى؟ واضح؟ جميل جدا. إذن أن يكون اسمها نكرة إذا كان معرفة وجب الإهمال، ووجب تكراره تكراره لا. جميل جدا. ها واحد. الشرط الثاني ماذا قلنا؟ المباشرة. إذا لم شوف، إذا فصل بين العامل الذي هو لا والمعمول الذي هو اسمها، إذا فصل بينهما فاصل وجب الرفع الإهمال، وجب الرفع وواجب تكرار لا أيضا. تقول لا في القسم، لا في القسم زي طالب ولا طالبة، لا في القسم طالب ولا طالبة، واضح؟ لا ناقة لي، لا لا لي ناقة فيها ولا جمل، لا لي نأتي بالفاصل وإن كان ذلك سينفعنا بعد حين، لا لي لا لي أي ليس لي، لا لي ناقة فيها ولا جمل ناقة، بخلاف لو قلت لا ناقة لي الإعمال. إذن عندما يأتي الفاصل أخانا يوسف وجب الإهمال أي الرفع وتكرار لا، لا في الدار كما قال المصنف رجل ولا امرأة. جميل جدا، لعلكم استوعبتم، واضح؟ جميل جدا. إذن خرجنا من ماذا؟ خرجنا من الشروط. أين تدخلون لا فيها غول؟ أين تدخلون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون؟ وجود الفاصل. لا فيها، لو قال لا غول سينصب ولا لا؟ لأن غول نكرة، نكرة ليس كذلك؟ لا فيها غول ولا هم، شفت تكرار الإهمال ماشي الإعمال، الإهمال والتكرار. لا فيها غول ولا هم، شوف أدخله على المعرفة، ولا هم، هم مبتدأ، ولا هم عنها ينزفون، واضح؟ كما لو أدخلته على المعرفة، شوف لا هم مجتهدون ولا هم يسعون إلى الاجتهاد، لا هم مجتهدون ولا هم يسعون إلى الاجتهاد. شوف إذا فهمت القاعدة سهل عليك تنزيلها، واضح؟ واصل أخنا حمزة زيد. ماذا قال رحمه الله؟ فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. انتبه انتبه انتبه، فإن تكررت لا، لأنه مر معنا الشرط الرابع ألا تتكرر لا، مفهومه إذا تكررت تفضل، فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. ولكن انتبه، فإن تكررت لا، انتبه، مع شوف مع وجود الشرط الأول والثاني أن يكون اسمها نكرة وأن لا يوجد فاصل. فإن تكررت لا مع وجود الشرط الأول ومع وجود الشرط الثاني. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون اسمها نكرة. وما هو الشرط الثاني؟ ما هو الشرط الأول؟ أن يكون اسمها نكرة. والثاني عدم وجود الفاصل. واضح؟ جاز الإعمال وجاز الإهمال. لكن سؤال، إذا لم تتكرر مع وجود الشروط البقية الإعمال؟ الإعمال لا إله إلا الله، لا خائن موفق، لا كافر في الجنة، لا مؤمن في النار، لا متكاسل بيننا، أليس كذلك؟ فلا أنساب بينهم، لا مولى لهم، أليس كذلك؟ لكن العرب انتبه، لكن العرب قد تعطف جملة على جملة، قد تعمل، انتبه، قد تعمل لا وتريد أن تعطف جملة على هذه الجملة. لا حول ولا قوة، لا ناقة لي فيها ولا جملة. لكن عندما تعمل الأولى وتعطف عليها جملة أخرى، كم عندنا من وجه؟ ستة أوجه هي التي سندرسها الآن. فهمتم المعنى؟ إذا تكررت لا، انتبه، مع وجود شرط التنكير والمباشرة، مع وجود شرط التنكير والمباشرة، ماذا؟ ستة أوجه. عندك كم من وجه؟ عندك ستة أوجه. أسرد علينا، أسرد كلام ابن أجرم. بسم الله. أعده علينا. إن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأته، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأته. كنا سنقع في قفزة غير محمودة، كنا سنقع في قفزة غير محمودة، وهو أن مدخولها، انتبهوا، أن مدخول النافية للجنس قد يكون مفردا، قد يكون مضافا، وقد يكون شبيها بالمضاف. كنا سنقفز قفزة غير محمودة، ولم ينبهني أحدكم. انتبهوا، الذهن يغيب مع المعاني، وقد يسرد علينا السارد فنقفز، والقفز على بعض المباحث المهمة غير محمود. انتبهوا، مر معنا، انتبه، الأمثلة التي مضت اسمها مفرد، ويأتي اسمها مضافا، ويأتي اسمها شبيها بالمضاف. انتبهوا، إذا قلنا إنها تعمل في المفرد ويكون مبنيا على الفتح في محل نصب، لا خائن موفق، لا مؤمن في النار، لا كافر في الجنة، فلا أنساب حاصلة بينهم، لا مولى كائن لهم، لا مولى لهم، ماذا تلاحظ؟ نقول لا نافية للجنس عاملة، شوف، لا مولى اسمها مبني على الفتح المقدر في محل نصب، لا أنساب مبني على الفتح في محل نصب، لا رجل في الدار مبني على الفتح في محل نصب. في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا، أي لا رجل كائن في الدار، وقد تأتي به على أصله، ليس جملة ولا شبه جملة، لا خائن موفق، لا مجتهد خائب، خائب خبرها. واضح؟ يقولون لتكون مبنية على الفتح في محل نصب ينبغي أن يكون اسمها مفردا. ثم يقولون المفرد في باب لا وفي باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والمفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، والمفرد في باب الخبر ما ليس جملة أو شبه جملة. إذن إذا أطلق المفرد عند علماء الصناعة النحوية في باب الإعراب هو ما ذكرت، في باب الخبر هو ما ذكرت، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى كما قال ابن مالك. في باب النافية للجنس أن يكون أن لا يكون ماذا مضافا أو شبيها بالمضاف، ونفس الشيء يقال في باب المنادى الآتي في الحصة القادمة. إذن في باب لا والمنادى ما ليس مضافا. عندما تقول لا رجل في الدار ليس مضافا، ليس مضافا. لكن انتبه عندما نقول مفرد ما ليس مضافا، بمعنى سيدخل معك المثنى، يدخل معك جمع التكسير، يدخل معك جمع المؤنث السالم، تقول لا رجل، لا رجلين، لا رجال، لا مسلمات. ماذا تلاحظون؟ الكل نكرة، لا رجل، لا رجلين، لا مسلمين، لا مسلمات. لكن لا يصح أن تقول لا هندات، لا زيدين. هنا معارف، يعلم أن لا تنصب النكرات، نكرات، لا رجل نكرة، لا رجلين، لا رجال، أليس كذلك؟ زيد، لا رجال، لا مسلمات، لا طالبات. إذن ما ليس مضافا فلا شبيها بالمضاف. ما هو المضاف؟ المضاف معروف، تقول لا طالب علم ممقوت. في المفرد، في المفرد انتبهوا، يبنى المفرد على ما ينصب به في باب الإعراب. انتبهوا، باب لا المفرد اسمها إذا كان مفردا بني على ما كان ينصب به في باب الإعراب. فإن كان ينصب بالفتحة بني على الفتحة، إن كان ينصب بالياء بني على الياء، إن كان ينصب بالكسرة بني على الكسرة. فنقول لا رجل مبني على الفتح لأنه كان في الأصل ينصب بالفتح، لا رجلين مبني على الياء في محل نصب لأنه في الأصل المثنى ينصب بالياء، لا مسلمات، لا طالبات مبني على الكسر في محل نصب لأنه في الأصل ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، لا مسلمين خونة، لا مؤمنين خونة مبني على الياء في محل نصب لأنه في الأصل جمع المذكر السالم ينصب بالياء. وسيأتي معنا في باب المنادى، وإذا تعبتم نقول في باب المناضى، المناضى يعني المشروبات الغازية باللسان الدارج عندنا. جميل، في باب المنادى يبنى على ما يرفع به، سبحان الله، سيأتي معنا في الحصة القادمة، هنا يبنى على ما ينصب به وهناك يبنى على ما يرفع به، أعني المفرد. فتقول يا زيد، يا زيدان، يا زيدون، هناك تدخله على المعارف، هناك شيء آخر، يا زيد، يا زيدان، يا زيدون، تقول مبني على الضم في محل نصب، مبني على الألف في محل نصب، مبني على الواو في محل نصب لأنه في الأصل يرفع بضمة ويرفع بالألف ويرفع بالواو. هنا مبني على في محل، يبنى على ما ينصب به في باب لا ويبنى على ما يرفع به في باب المنادى. جميل، إذن إذا أطلق المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. إذا أطلق في باب الخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. إذا أطلق في باب لا وباب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. تعالوا بنا إلى المضاف. المضاف سهل، نقول مرسوب. في باب المضاف نقول منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، لا نقول مبني، نقول منصوب. شوف، لا طالب علم متهاون، لا نافية للجنس عاملة، طالب اسمها منصوب بالفتحة، منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المضاف منصوب بالفتحة، واضح؟ متهاون خبرها. الذي يحتاج إلى شيء من التدبر هو الشبيه بالمضاف. انتبهوا، عندنا مضاف، عندنا شبيه بالمضاف. لا طالعا جبلا، وخذ المثال الذي مر معك الآن، لا طالب علم، لا طالبا علما، الأول مضاف، لا طالب علم، سندخل على الوصف التنوين، لا طالبا علما متهاونا. نبقى مع نفس المثال حتى لا تقولوا طلوع الجبل لعله فيه سر، ليس فيه سر، والشأن لا يعترض المثال. شوف، لا طالب علم منصوب بلا النافية للجنس وهو مضاف، علم مضاف إليه، متهاون خبره، أليس كذلك؟ جميل، انتبه في الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف قالوا لا طالبا، لفظة طالبا ليس مضافا، لأنه منون، أليس كذلك؟ جميل، هو منون، فسموه شبيها بالمضاف. قلنا لهم ما ضابط هذا الشبيه بالمضاف، ما ضابطه؟ قالوا ما اتصل به شيء من تمام معناه. فنلاحظ أنه قد اتصل به لفظة علما، لا طالبا علما، ثم جاء الخبر متهاون، لا طالعا جبلا متكاسل، لا حاضرا حصة، انتبهوا انتبهوا ارفع رأسك يا حمزة، لا حاضرا حصة متكاسل. ماذا تلاحظون؟ لا نافية للجنس عاملة، حاضرا اسمها منصوب بها في المفرد، نقول مبني على الفتح في محنس، وهنا نقول منصوب في باب المضاف الشبيه بالمضاف. لا نافية للجنس عاملة، حاضرا اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الضائرة على آخره، حصة مفعول به بحاضرا، عمل فيه حاضرا، هو الذي عمل فيه على الحكاية، لا حاضرا حصة، ثم يأتي الخبر متكاسل متهاون. إذن ماذا نلاحظ؟ حصة أتمت معنى حاضرا ولا لا؟ لا طالعا، إيش طالعا؟ ماذا؟ جبلا، اتصل به جبلا وهو من تمام معناه. لا طالبا، ماذا؟ خبزا، علما، ماء، ماذا يطلب؟ لا طالبا لحما، خبزا، ماء، لا طالبا علما، وتأتي بالخبر. إذا اتصل بلفظة طالبا وبلفظة طالعا شيء تمم المعنى أو لا؟ هذا هو الشبيه بالمضاف في باب ماذا؟ في باب لنا لفية للجنس، وفي باب المنادى الذي سيأتي معنا إن شاء الله في الحصة القادمة. ثم قالوا، انتبه، قالوا هذا المتصل الذي يتمم المعنى قد يكون منصوبا كالأمثلة الماضية، وقد يكون مرفوعا. لا مستقيما خلقه، مستقيما منصوب حال طالبا، لا مستقيما خلقه مذموم. من الذي تمم المعنى؟ خلقه، فهم؟ لا محمودا، شوف، لا محمودا، سيرته مذموم، إذا المرفوع. ثم يأتي معنا المجرور، لا خيرا في زيد، تريد أن تذمه، تعلق به وأتم المعنى، لا خيرا في الخونة، ما اتصل به شيء يتمم المعنى، وفهم المعنى. ومنهم من زاد المضاف، ومنهم من زاد المعطوف، لا 33، منهم من أضاف كما ذكر ابن هشام، لكن احفظوا أنتم فقط ما ذكرت لكم حتى لا تختلط عليكم الأمور وأنتم في البداية. إذن عرفنا ما معنى المفرد، وعرفنا ما معنى المضاف، وعرفنا ما معنى الشبيه بالمضاف. المفرد مبني على الفتح في محل نصب، المضاف منصوب، الشبيه بالمضاف منصوب. نختم الدرس الآن بالتكرار الوجوه الستة التي ذكرت لكم سلف. ماذا قال ابن أجروم رحمه الله؟ ارفع صوتك، ماذا قال؟ فإن تكررت لا جزاء يعملها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. الآن أعيروني عقولكم قبل أجسادكم حتى نستوعب هذه الستة. انتبه يا أخانا الحبيب الذي في الزاوية، انتبه. عندما تتكرر لا ونعطف جملة على جملة، بشرط أن تتحقق الشروط الماضية، أن يكون اسمها نكرة وأن لا يوجد الفاصل، واضح؟ فنقول لا طالب في القسم ولا طالبة، لا رجل فيها ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا ناقة لي فيها ولا جمل. ماذا تلاحظون؟ الإعمال فيهما، هذا الوجه الأول، الإعمال فيهما. نعمل الأول ثم نعطف جملة على جملة، ونعمل الجملة، نعمل لا في الجملة الثانية، أعملنا في الجملة الأولى ثم عطفنا جملة على جملة، وجئنا بلا النافية للجنس فأعملناها أيضا، فقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. يمثلون بلا حول ولا قوة إلا بالله، وبه نمثل لنربح الوقت. جيد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا حول الإعمال، الشروط موجودة، اسمها نكرة والفاصل غير موجود، أليس كذلك؟ لا حول ولا قوة، ننصب. الثاني نعمل الأولى دائما، لا حول ثم نهمل الثانية، ولا قوة، كم وصلنا؟ ثلاثة. نهمل الأولى لا حول، ونعمل الثانية ولا قوة، إهمال في الأولى إعمال في الثانية. رابعا نهمل الأولى لا حول، ونهمل الثانية ولا قوة، كم وصلنا الآن؟ خمسة. السادسة نهمل الأولى وننصب الثانية، لا حول ولا قوة. إذن أعيد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإعمال في الأولى، الإعمال في الثانية، إعمال في الأولى والنصب في الثانية، الإعمال في الأولى والإهمال في الثانية. الرابعة الإهمال في الأولى والإعمال في الثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله. خامسا الإهمال في الأولى، لا حول ولا قوة، الإهمال الإهمال. الأخيرة وهي الممنوعة، لا حول ولا قوة، هذه ممنوعة. الخمسة الأولى صحيحة، والسادسة ممنوعة. تعالوا لنعرب ونختم إن شاء الله تبارك وتعالى، نعرب لكم باختصار ونختم إن شاء الله. بسم الله. افهموا قبل أن تكتبوا. نقول لا حول ولا قوة، لا نافية للجنس عاملة، حول اسمها مبني على الفتح، على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف مدلول عليه بما بعده، أي لا حول كائن إلا بالله، مفهوم. ومنهم من قال الخبر محذوف، لا حول كائن، والجار ومجرور متعلق به، لكن هذه القضية التي أعرب بها سهلة، تجعل الخبر هو بالله ليتعلق به الجميع. لا حول كائن. الواو عاطفة، لا نافية للجنس، عطفنا جملة على جملة، لا نافية للجنس عاملة، قوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب، إلا أداة حصر، بالله الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، أي ولا قوة كائنة إلا بالله. واضح؟ لذلك في الأول قلنا مدلول عليه بما بعده لأنه بعيد، فصار بينه جملة، واضح؟ وهذا الذي جعل بعض العلماء يقدر الخبر، لكن يقدر الخبر دون تعلقه بالمجرور، لكن نقدره مع تعلقه إذا شئنا ذلك لدلالة السياق عليه. هذا الوجه الأول، الإعمال فيهما. الوجه الثاني، الإعمال في الأولى والنصب في الثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبهوا، الإعراب الأول سبق معنا، لا نافية للجنس عاملة، الحول اسمها مبني على فتح محل نصب، الواو عاطفة، لا انتبه، زائدة لا حول وقوة، لا حول ولا قوة، الواو زائدة، لا زائدة، أي لا حول وقوة. قد تقولون هذا منصوب والأول مبني على الفتح في محل نصب، نقول في الجواب نعم، عطفنا اسما منصوبا على اسم محله النصب، وهذا جائز في العربية، فنقول قوة معطوف على محل اسم لا، معطوف على ماذا؟ على محل اسم لا، لأن محل اسم لا النصب. جميل. وقوة إلا بالله، وقلنا في الخبر ما قلناه فيما مضى. جميل. لا حول كائن إلا بالله، واضح؟ هنا الخبر الجار والمجرور، وإلا تعرب أداة حصر، تعرب أداة حصر. الوجه الثالث، الإعمال دائما في الأولى والإهمال في الثانية. لا حول ولا قوة، لا حول عرفتم إعرابها. نأتي إلى الثانية، الواو حرف عطف. لا، انتبهوا، لا فيها فيما أستحضر ثلاثة أعراب. لا، لا بمعنى ليس، قوة اسمها، خبرها محذوف متعلق به، تعلق به الجر والمجرور، تعلق به الجر والمجرور تقدير. وليس قوة كائنة إلا بالله، ولا قوة كائنة إلا بالله. واضح؟ واضح أخي سعيد؟ الحمد لله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا زائدة، لا زائدة، لا حول وقوة. وكيف تعطف مرفوعا على منصوب؟ محل ماذا؟ محل ماذا؟ لا زلت لم تجيب. لا حول. إذن على محل لا واسمها، إذ محلهما الرفع على الابتداء. واضح؟ جميل. إذ محلهما الرفع على الابتداء. لا حول ولا قوة. بقي وجه ثالث، ما هو؟ لا حول قلنا بمعنى ليس، زائدة، لا نافية مهملة. قالوا مهملة. واضح؟ نمر إلى الرابع، نمر إلى الرابع. لا حول ولا قوة، اعكس الآن. لا حول، الإهمال في الأول والإعمال في الثاني. لا، هذه يمكن أن تكون بمعنى ليس. انتبه، إذا قلنا أخي سعيد ملغات، ما بعدها يعرب مبتدأ. واضح؟ إذا قلنا بمعنى ليس، ما بعدها يعرب اسمها. واضح؟ لا نعربها بمعنى ليس. لا حول، لا حول، لا نافية بمعنى ليس. حول اسمها والخبر محذوف مدلول عليه بما بعده. لا حول كائنا إلا بالله. ولا قوة، الواو حرف عطف. لا نافية لجنس عاملة، قوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف تعلق به الجر والمجرور والتقدير. ولا قوة كائنة إلا بالله. قد تقولون كيف هذا العطف؟ هذه مرفوعة وهذا مبني على الفتح في محل نصب. لا حول ولا قوة، هنا عطفنا جملة على جملة، ما عندنا إشكال. عطفنا جملة مستقلة، ولا قوة إلا بالله، عطفناها على جملة مستقلة. واضح؟ كم وصلنا الآن؟ الخامس، لا حول ولا قوة، الإهمال فيهما. لا نافية بمعنى ليس، حول اسمها دائما والخبر محذوف مدلول عليه بما بعده، أو قل محذوف، لا حول كائنا. لماذا أقول دائما مدلول عليه بما بعده؟ لدلالة السياق. لا حول كائنا إلا بالله سبحانه. لا حول ولا قوة، الواو حرف عطف، لا زائدة. لا حول وقوة، عطفت المرفوع على المرفوع، وهذا جائز ليس كذلك؟ لا حول وقوة. أو قل لا بمعنى ليس، أو ملغاة كما مر معنا. واضح؟ والخبر محذوف تعلق به الجر والمجرور. ماذا بقي؟ بقي الممنوع والأخير. قالوا ممنوع لأننا لا نعطف المنصوب على المرفوع. لا حول ولا قوة، قالوا ممنوع لأننا لا نعطف المنصوب على المرفوع. حول مرفوع وتعطف عليه المنصوب. لا حول ولا قوة، هذا ممنوع. وبهذا نكتفي، ونرجو الله أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.